عادل نشاور ساهت بالنوادي الأحلام بيت حزين بنقرب وطريقنا بيبعد ولا نعرف من غلطة فين عادل نشاور ساهت بالنوادي الأحلام بيت حزين بنقرب وطريقنا بيبعد ولا نعرف من غلطة فين عمر اللي جرالنا ما كان محسوب بس ما فيش مهرب من مكتوب عمر اللي جرالنا ما كان محسوب بس ما فيش مهرب من مكتوب مش وقت عتب ولا وقت حساب ولا مين الغالب والمغلوب مش وقت عتب ولا وقت حساب ولا مين الغالب والمغلوب خايفين من الوحدة وآخرتها راجعين نتلاقى في سكتها خايفين من الوحدة وآخرتها راجعين نتلاقى في سكتها ولا انت هنفضل نتفرق وقلوبنا تو عن دنيتنا ولا انت هنفضل نتفرق وقلوبنا تو عن دنيتنا ده احنا عالحب جمعنا وبنظلم احبابنا حوالينا